على موجة البرنامج العام حان اللقاء، وهذا اللقاء الأسبوعي وعالم السياحة. معكم رئيس التحرير أحمد دياب. مهندسة الصوت أماني هلال. وأمام الميكروفون إيمان عبد الحليم وياسمين شاهين. يخرج لنا اللقاء علي عبد العال. وبنرحب بكل متابعي هذا اللقاء الأسبوعي عالم السياحة، والنهاردة بتشرفنا في استوديو 2 للمرة يمكن الثانية أو الثالثة دكتورة رندا العدوي الخبيرة السياحية. أهلا بيكي. أهلا بيكي معنا. كل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة. الثانية ولا الثالثة؟ الخامسة. والله احنا مش بنحس بيكي الوقت معاكي ممتع، مش بنحس بيكي. ربنا يخليك، كل سنة وطيبين وكل مستمعينا كل سنة ومطيبين، ومخرجنا وأسرة البرنامج بالكامل. أسرة البرنامج بترحب بيكي، مستعجلة قوي انها ترحب بيكي. والله ما كان على بالي يا هوا، والله ما كان على بالي يا هوا. قمرين قمرين دول ولعين، قلبي بيسألني عين يا تريم منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تتمكن من القضاء على تكفيريين والقبض على 2 آخرين بوسط سيناء. وكالة بلو بريم تعلن تسجيل اسم أسهم مصر رقما تاريخيا قدره 50 مليار دولار بعد مرور عام على قرار تحرير سعر الصرف. طيران الاحتلال الإسرائيلي يقصف أراضي زراعية جنوب قطاع غزة. نادي الأسير الفلسطيني يدعو الحركة الوطنية وقادة الفصائل إلى العصيان المدني لمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي. الإصلاحيون والمحافظون الإيرانيون يدعون حكومة طهران لإيجاد حل للمشكلات الاقتصادية في إيران. ارتفاع عدد ضحايا الغارات الجوية السورية على مواقع المعارضة بغوطة دمشق إلى 30 قتيلا. القيادة العسكرية اليمنية تؤكد عزمها الإسراع بتحرير محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء من ميليشيات الحوثيين. باكستان تتعهد بالرد على أي إجراء أمريكي يتم اتخاذه عقب اتهام الرئيس الأمريكي لها بالكذب بشأن حربها على الإرهاب. مقتل وإصابة 6 مدنيين أفغان في انفجار عبوة ناسفة في إقليم هولموند جنوب أفغانستان. وأخيرا كوريا الجنوبية والصين تبحثان أزمة الملف النووي لكوريا الشمالية غدا. قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف، واللقاء التالي في 2:30 مع الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم هنا القاهرة. لسه معاكم مستمعينا وفترتنا كل يوم خميس عن السياحة والأثار، ولسه معنا في الاستوديو الدكتورة رندا العدوي الخبيرة السياحية. أهلا بيكي مرة تانية. أهلا بيكم، كل سنة طيبين ومستمعينا الكرام كل سنة طيبين، سنة جميلة عليهم يا رب إن شاء الله. قلتي سنة جميلة، 2017 خلصت، لازم نعمل لها حصاد النهاردة. أول حلقة في 2018، نعرف الأول حصل إيه في 2017. والله 2017 حصل فيها يعني إيجابيات كتير جدا. خلينا نقول جدا. طب نعرف يعني أهمها إيه؟ التحركات طبعا السيد رئيس تيسا عبد الفتاح. أول حسن الصورة الذهنية. ممكن نعلي صوتنا شوي؟ أوكي. من التحركات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حسنت الصورة الذهنية جدا. لقاء النجوم زي ميركل ورونالديلو، البيركس الاقتصادية في الصين، منتدى الشباب اللي تعمل في شرم الشيخ، كتير يعني كتير. خلينا كمان نتكلم على مسار إلى المقدسة. طبعا نعم. رحلة المسار المقدسة تعتبر أول حجيج مسيحي في مصر، فلازم نهتم بالثمان نقاط الأساسية اللي احنا هنبدأ نشوف ايه المتطلبات. لازم نشوف المحافظات نفسها فيها فنادق، خط السير اللي هنشوف. طبعا لازم نشوف نهتم بالبنية التحتية، في حاجات كتير جدا. التأشيرة الإلكترونية اللي هي الفيزا الإلكترونية ديت حاجة اتطبقت في كل الدول وحققت نجاح، اتأخرت شوية بس احنا لازم يعني نغلب الصالح العام على المصالح الشخصية أكتر شوية. بمعنى يعني المصالح الشخصية اللي داخلة لازم الشركات السياحة كلها تتكاتف، يبقى في آلية للتعامل، يبقى في قانون بيستخدم بشكل صارم. وديت بناء على القرارات اللي هنبدأ نتخذها بعد كده. والتشريعات المفروض تبقى موجودة، ولازم يبقى في إعلام ممبر زيكم كده، يبقى بتعملوا حلقة للسياحة، فيرد ده كله نهتم بيه إعلاميا. كويس ان احنا بدأنا، يعني كويس ان في برنامج مختص بالسياحة، كلنا لازم نشوف، لازم نعمل وعي المواطن. تمام. كتير جدا كتير، يعني لو قعدنا نتكلم على 2017 لا. طب تخلينا نتكلم على نقطة الحظر الروسي. وبدأنا نشوف إن شاء الله الشهر الجاي، خلاص الشهر الجاي القاهرة موسكو، وفي شهر 4 إن شاء الله هيبدأ يحصل تداول أن يبدأ الطيران الشهر وبعد كده الغردقة. فده حاجة كويسة جدا، الحمد لله قعدنا شهرين ننادي بمبادرة ارفع حظرك لحد ما يعني الحمد لله ندخل بقى على انجلترا طبعا. نبدأ نشوف ارفع حظرك، نبدأ وارفع حظرك مش يعني مش عايزين نطبقه على روسيا بس، عايزين نطبقه على كل الدول الأوروبية. بس في انجلترا في خط بين لندن والأقصر اعتقد او حاجه زي كده. ايوه كي، بس برضو في حظر طيران، عايزين في خطوط كانت شغاله توقفت يعني. عايزين نشتغل، عايزين نبدا نقول كل الدول تنزل عندنا، احنا عندنا سياحه جميله، وعندنا سياحه علاجيه، عندنا سياحه تاريخيه، عندنا سياحه شاطئيه، عندنا طول اثار العالم، عندنا جو جميل. كل يعني احنا كان عندنا حظر روسي، والسائح الروسي كان بيروح بيجي دولة تانية علشان يجي. يعني هو بيجي أو ما يقدرش يستغنى عن مصر. مصر دي جميلة قوي، مصر أم الدنيا وأم الحضارة. و في الاستوديو الخبيرة السياحية دكتورة رندا العدوي، وعمرو دياب بيتكلم عن مصر وجمال مصر والقاهرة الجميلة، وسيدة محمد كمان بتقول حاجة يعني ليها علاقة بالكلام اللي احنا بنقوله. بتقول يا ريت نهتم شوية بالسياحة العلاجية، عفوا بالسياحة الداخلية، لسه الموضوع معلق معانا ونعمل رحلات مخفضة للناس خصوصا مع اجازة نص السنة. بنشوف اسعار خيالية للرحلات وبالذات الأقصر وأسوان. خلاص يعني اجازة نص السنة خلاص على الأبواب، لازم اللي عاوز يرتب لرحلة بيرتب لها من دلوقتي. كنا في اقتراح كنا بنتكلم فيه أنا ونقيب المرشدين حسن النخلة مع الصحفي الكبير محمد الاسكندروني، كنا عاملين لقاء في سادة البلد وتكلمنا في الموضوع دوت، وطلعنا مبادرة كده مرشد سياحي لكل مواطن. بحيث ان احنا المواطن لكل مواطن لكل المواطن بحيث ان احنا مثلا رايحين متحف فانا بروح اتفرج بس مش عارفه تاريخه يعني مش قادره استمتع بجماله. عايزه اروح اي مكان داخلي مش بتفرج لكن عايزه انا اتعلم التاريخ. عايزه لما يجي حد يكلمني من بره اقول له لا ده المتحف فيه كذا وبيتكلم عن كذا وتاريخه كذا وشفت فيه احلى اماكن هتتصور فيها في المكان كذا. فبدانا ان شاء الله بنعمل مبادره ان يبقى فيه مرشد سياحي موجودين المواطن من الساعة كذا لساعة كذا ولنفترض من واحدة لاتنين ان اي حد عايز معلومة عن المكان ويتصور مع المرشدين ويبدأ يتكلموا ويبدأ يشوفوا الاجانب واحنا بنتعامل ويبدأ يبقى فيه روح المرحة ديت. ان شاء الله بنعمل مبادرة ان يبقى فيه مرشد سياحي لكل مواطن ان هو من واحدة مثلا لاتنين. اخترتوا اماكن المتحف المصري مثلا؟ الأماكن. احنا عندنا مرشدين كتير جدا جدا فلو كل مكان هيبقى فيه مرشد ويختلفوا يبدلوا من مكان لمكان تمام. هتلاقي الموضوع جميل قوي. وكمان نرجع لرحلات المدارس هي اللي خلتنا الرحلات الداخليه زمان كنا بننزل مدارس تقول لنا هننزل هرم هننزل قلعه دلوقتي مش دلوقتي ما فيش اصلا وبعدين فعلا لو انت ما شفتيش الاماكن دي في دراستك بيبقى صعب ان انت تشوفيها بعد كده. هو المفروض كمان يبقى في ماده سياحيه في المدارس زي ما اتطبقت في الدول العربيه كتير تمام معاكي ودول اوروبيه كتير. ده كمان بقى في حاجه اسمها ماده التربيه المروريه بيعلموهم ازاي المرور تعليمات المرور الحاجات دي بتعكس صوره ذهنيه للدوله نفسها. فالمفروض ان احنا ما نكتفيش بالجغرافيا وما نكتفيش بحته التاريخ وما نكتفيش الجانب النظري ما نكتفيش بالجانب النظري يبقى في ماده اساسيه على ارض الواقع بحيث ان انا كمواطن اعرف تاريخي ابقى عارفه تاريخي صح لما يجي حد ياخد مني معلومه اديله المعلومه بشكل صح مش لازم اوصل لمسؤول عشان اعرف ادي معلومه. ده صح. يمكن كمان محمود حسن على صفحتنا بيقول المصريين خارج خريطه السياحه وبيقول لو الدوله وزاره السياحه قدموا برامج سياحيه للمصريين هتجد اقبال هائل وده فعلا حقيقي. لسه كنا بنتكلم في النقطه ديت بنتكلمنا على قناه سياحيه او منبر سياحي فقلنا بنطالب بيها بالزمن يا دكتوره رندا. اتعمل الويب سايت هنطالب بقى بتطوير الويب سايت ويبقى هو المنبر الاساسي للمعلومه السياحيه وبالذات المعلومه الامنيه علشان نبقى على الخريطه. تاني حاجه انا هناشد كل الاعلام عايزين يبقى فيه اعلام سياحي يبدا يدي المعلومه الصح ويبدا المعلومات اللي بتثير البلبله الكتيره ديت نبدا ان احنا نصححها من منبر سياحي. يعني انا بخاطب الاعلام اقول لهم ارجوكوا يبقى فيه زي كده من البرنامج العام الناس بره جداً مش بخاطب الناس جوه بس. نعم بخاطب بره مش جوه بس. الاعلام بيخاطب العالم كله يعني اعلامنا بيخاطب العالم كله جوه وبره. اولا انا بشكركم جدا ان انتوا عاملين فقره سياحيه حقيقيه بحته. الفكره دي بقى لها سنين يا دكتوره رندا وحضراتكم حضراتكم كخبراء سياحه بتيجوا تصححوا الاخبار اللي احنا بنقراها. في بيقولوا احنا مش عارفه ايه واحنا انتوا بقى بتيجوا بتصححوا الكلام ده من واقع عملكم على ارض الواقع. يا ريت كل الاعلام لو كل قناه هيبقى فيها برنامج واحد سياحي اكيد هنبقى لينا وزننا على الخريطه علشان طبعا. المعلومه هتوصل صح من خلال الاعلام ده طبعا شيء اكيد. احنا يعني كان في حد دلوقتي بيسال على حلوان والمياه الكبريتيه اللي كانت في حلوان وكان بيسال فين الكلام ده دلوقتي. يعني احنا كنا من شويه في فترتنا الطبيه كنا مستضيفين خبير ايطالي في الامراض الجلديه وكان بيتكلم ان مصر فيها اماكن كتيره جدا ممكن الاستفاده منها وتوضع على الخريطه السياحه العلاجيه. اكيد احنا موضوع حلوان اتكلمنا عليه وبالنسبه للمسار اتكلمنا على شجره مريم واتكلمنا على تطوير البنيه التحتيه والمسؤولين شغالين على دوت كويس قوي وان شاء الله باذن الله الفتره الجايه يبقى يعني اتمنى ان يبقى في تقدم متقدم متقدم بس في دراسه شغاله على البنيه التحتيه بشكل كامل. يعني انتوا فعلا تناولتوا يعني اهو حمدي كمال بيسال بيقول فعلا في يعني لسه موجوده دلوقتي في حلوان هذه العين وبيقولوا اين توجد المياه الكبريتيه في مصر في انحاء مصر. تاني في اماكن كتيره او فيها مياه كبريتيه تعالي بقى نتكلم على تورسينا تعالي نتكلم على حلوين تعالي نتكلم لو قعدنا نشوف النقاط كلها هناخد حوالي 7 أو 8 نقاط في مصر موجود فيها المياه الكبريتيه. ما هي دي الثقافه بقى اللي احنا عاوزين ننشرها بالظبط بس لازم نعمل الملف وندرسه ولازم نطور لان فعلا موضوع حلوين دوت واخد اهتمامنا بشكل كبير جدا لان فعلا فعلا لازم لازم لازم نهتم لان حلوان بالذات اللي ما فيش حد مهتم بيها. يعني احنا مهتمين بالصحه العلاجيه مختلفه, ايه عارف حمامات سينا ومش عارف ايه والكلام ده, وبعدين عن حلوان لان احنا ماشيين, لان انت مش هتقدري تطوري كله مره واحده. انت هتمشي جزء جزء جزء, مش يعني لو انت احنا بنتكلم على السياحه في مصر, لو اتكلمنا على السياحه العلاجيه علشان نطورها كلها مره واحده لازم هتمشي بمراحل اكيد. فهي ان شاء الله حلوان في المرحله اللي هيتم تطويرها باذن وكمان الله. وكمان حلوان من ضمن ما فيها المحميات الطبيعيه, ده شيء تاني يعني. ده بس كل مكان في مصر لو احنا قعدنا نحسبه هتلاقي كل الشارع بتاعنا هتحس ان فيه عمارة على شكل اثار والعمائر القديمة وتحس ان هم بيجوا من اخر الدنيا علشان يقعدوا في الحسين علشان يشوفوا الشكل العمائر القديمة اللي ما بتتغيرش, عاداتنا وتقاليدنا واحنا قاعدين لازم نبقى نهتم بيهم ونبدأ نتبادل الثقافات. دلوقتي كمان بقى في حاجة حلوة قوي موجودة في الحسين, تبادل الثقافات مع بعض. يعني بقى الصيني يقعد مع الألماني, الهندي يقعد مع الصيني, هما بيحبوا جو المقاهي اللي موجودة في الحسين, وكل واحد بيبدأ يتكلم. وفي الآخر بجد بحس ان احنا اللي في المناقشة بننجح جدا, ان احنا احلى بلد. حضرتي يعني جلسة زي الجلسات اللي اتكلمتي عليها؟ حضرتها وبسطت جدا. وكمان كنت بتتدخلي ولا كنت بتسمعي بس؟ الاول كنت بسمع, كنت بشوف لان كانت اللغات مختلفة. تعرفي الانطباعي؟ لا, واللغات كانت مختلفة, فكان معنا مرشد سياحي واللغات كانت مختلفة جدا. فانا اهتميت جدا باليونان لان هي اللي قريبة جدا من مصر. تمام. والسياحة مقبلة عليها بشكل كبير جدا, مع ان هي الاثار اللي عندها وما عندهاش يعني الانواع اللي موجودة عندنا سياحيا. احنا عندنا العلاجية وعندنا التاريخية وعندنا الشاطئية, مش متنوعة عندها بالشكل ده. وفي الاخر لما بدأنا نعمل مقارنة لقينا ان احنا السائح اللي كان موجود قالك انا اتبسطت هنا اكتر, بس اتبسطت هنا اكتر بالسياحة وروح الناس. روح الناس بالظبط. احنا عندنا شعب جميل. احنا عندنا شعب نفسه, يعني الشعب في حد ذاته روحه حلوة ومتعاون وبيحب يشوف السائحين فعلا, ضياف متجوف جدا جدا جدا, فهو حب ده. وفي الحسين بالذات وعندنا كمان زي ما كتير من ضيوفنا قالوا عندنا جو انت ممكن تشتري الجو ده, انت جاي على جو ما تلاقوش في اي مكان في اي بقعة من بقاع العالم. طبعا فعلا. بس دوت لازم بقى نرجع, احنا بنقول كل حاجه جميله هي ورديه. لا بصي, مفيش حاجه الكمال لله وحده بالظبط, مفيش حاجه 100%. اكيد في نقاط سلبيه, بس احنا لما نقول النقاط السلبيه بنقول جنبها النقاط الايجابيه, ونحاول ان احنا نتلافى كل ما هو سلبي. يبقى نعمل ملف اسمه اداره الازمات. اول ما يبقى فيه ازمه نبدا نشتغل عليها. ملف اسمه اداره الازمات, ولازم نقف جنب الفنادق. يعني لازم نقف جنبهم وندعمهم ونهتم شوية بمبادرة البنك المركزي انها تتغير شوية او يتم تسهيلات من ناحيتها شوية بالنسبة للمبادرة الخاصة باقراض شركات السياحة والفنادق. طبعا. ولازم نظبط الاسعار, لان بره بيبدأ علشان يبدأ يحصل جذب للسائح, فبنبدأ نحط سعر قليل. تمام. بالتقريب مثلا من 15 ل 20 دولار. يبدأ نشوف الرحلة هنا تكلفتها تبقى ايه, الرحلة تكلفتها تبقى مرتفعة. تمام. فبالتالي الهيدك دوت بيقع على مجموعتين, شركات السياحة والغرف السياحية والمرشد السياحي. بس الأسعار في مصر بالنسبة للسياح أعتقد إن هي نسبيا أقل يعني. في المتناول. بس لما نيجي نشوف, إحنا لما نيجي نبدأ نشوف تخفيض الأسعار, إحنا مدنيين في الأسعار جدا, فبالتالي إن إحنا بنجيب السائح. لما نيجي السائح هنا بيبدأ هو البروجرام اللي مكتوب له لازم يتنفذ له. بيبقى البروجرام ده في ثقل, لان بيبقى تكلفته اعلى من التكلفه اللي هو جاي بيها. تمام. اسعار مختلفه, فلازم نهتم بده ونعمل توازن, لان ده بيأثر على المرشد قبل هو ما يجي مصر. بالظبط. ده بيأثر على المرشد طبعا, بيحصل مشاكل من المرشد. فلا, عايزين نهتم وعايزين الصورة الكاملة تبقى كويس. سفير مصر. طيب. ابتدى بقى مستمعينا في كل رغم ان احنا خلاص يعني يعني اوشكنا ان احنا ننهي اللقاء, محمود المنشاوي بيقول لك المصري بيفتقر لتوعية السياحة. بيقول مثلا في اثار فرعونية في محافظات المنيا والاقصر وغيرها, لسه المواطن على التراث انها مجرد احجار. وبيقول لازم تتخصص فقرات سواء عن طريق الاذاعة او التلفزيون, وتدريس مادة توعية سياحية اللي حضرتك قلتي القلب بيعمل. انا لسه كنت بتكلم في ده يا محمود، اتكلمنا في نقطتين، قلنا عايزين منبر سياحي في كل القناة على اساس يبقى فيه برنامج بيوجه معلومات صحيحة جدا بعيدة عن بلبلة وبعيدة عن المزايدات، وبينفي أي معلومات غلط، بعيدا عن أي مزايدات ممكن تمام. تحصل علينا. فلازم كل قناة يبقى فيها برنامج سياحي قوي. وفي نفس الوقت أنا قلت المادة ديت لسه كنت بنادي بيها، لازم مادة سياحية في المدارس والجامعات. وقلت كمان إن إحنا نقدر إحنا ننزل نروح المتحف ويبقى فيه مرشد يبدأ يعلمنا أو نشوف السياحة التاريخية في المنيا والأقصر. تمام. وفي أماكن كتيرة إحنا لسه أماكن بكرة احنا ما نعرفش عنها حاجة، زي حلايب مثلا. ايه رأيك احنا معنا دلوقتي زميلنا أسامة خليل من حلايب، نشوف هو هيقول لنا ايه. مساء الخير يا أسامة. مساء الخير الأستاذة إيمان عبد الحليم والأستاذة ياسمين شاهين. أهلا يا أستاذ أسامة. أنا متابعك وأنا بشكركم جدا. إحنا بنشكرك على وجودك معنا. وسابع برضو الدكتورة ضيفتكم العزيزة رندا العدوي. العدوي الخبيرة السياحية. وبشكر برضو المخرج الجميل الأستاذ علي عبد العال على الإبداعات الفنية اللي احنا بنسمعها وبتستمتع بيها حلايب هنا على فكرة، لأن إذاعة حلايب على فكرة بتنضم في فترات كثيرة جدا مع البرنامج العام، وفي حلايب هنا بيستمعوا إليكوا على فكرة. وكان لسه صلاة الجمعة منقولة من حلايب، وقبلها بقليل كان صباح الخير يا مصر. أمين. وقبلها بليلة واحدة أمسية دينية قدمتها إذاعة القرآن الكريم. وعلى فكرة كل ده بيصب في الموضوع اللي انتوا بتتكلموا فيه، السياحة والترويج السياحي سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. أكيد يا فندم. هو يعني تزامن الفترة مع وجود انطلاق فعاليات مهرجان حلايب أبو رماد الشلاتين للإبداع الفني، والمهرجان ده بيستمر لمدة 3 أيام. ومعلومة برضو طالما بنتحدث عن السياحة، جرى العرف ان احنا بنقول حلايب وشلاتين. على فكرة ما بين حلايب وما بين شلاتين 200 كيلو. حلايب مدينة والشلاتين مدينة تانية، ولابد ان اعلم ذلك. يعني زي القاهرة واسكندرية بالضبط كده. طبعا المهرجان ده بحضور الدكتور احمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والأستاذ سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي. وده بيخلينا أقول أنه مثل هذه الأماكن خاصة الحدودية، حينما تزورها أو حينما يزورها مسؤولون، ده شيء في غاية الأهمية، لأنه بيسهم في الجزئية اللي حضراتكم تكلموا فيها، وبيسهم في عملية التنمية والتطوير. تمام. يعني لو حبيت أدي يعني مزيد من التفاصيل بالنسبة للمهرجان ده وأهميته قد إيه بيروج برضو للسياحة، بنقول إنه بيتضمن العديد من الفقرات الفنية، الأنشطة المختلفة، هناك محاضرات ثقافية وأدبية ودينية، أمسيات شعرية، عروض لفنون تشكيلية، هناك ورش عمل لحرف وصناعات يدوية، هناك فرق وعروض فنية وشعبية. الجميل انه بتشارك في هذا المهرجان العديد من الفرق الفنيه والشعبيه من اماكن مختلفه من صعيد مصر. تمام. هو المهرجان ده مدته قد ايه؟ مدته 6 أيام. ما هو بدا بالفعل؟ بدا بالامس بالفعل. انطلقت فعالياته بالامس بالفعل، وهناك تبادل بقى للفرق اللي هقول لحضرتك عليها دي ما بين ابو رماد وما بين يعني في عندي كنت لسه هسالك استاذ اسامه من اي المدن المصريه الفرق المشاركه يعني. هو أنا عندي أولا قصور ثقافة كفكرة، برضو قصر ثقافة رأس حدربة، قصر ثقافة حلايب، قصر ثقافة أبو رماد، وقصر ثقافة الشلاتين. الفرق عندي هناك فرقة القصير للفنون التلقائية، هناك فرقة الأقصر للآلات الموسيقية العربية، هناك فرقة أسوان للفنون الشعبية، وفرقة الشلاتين أيضا للفنون التلقائية، إلى جانب فرق مدينة حلايب للفنون الشعبية. وإمتى المهرجان؟ المهرجان بدأ أمس ومستمر حتى 5 أيام كمان. تمام أستاذ أسامة، مش ده تمام اللي أنا بقوله؟ بالضبط، معلومات حضرتك سليمة جدا. يعني بالأمس كان عندنا في مدينة حلايب وبقصر الثقافة اللي شاركت فيه فرقة القصير للفنون التلقائية، كانت عبارة عن عزف على يعني شقين، العزف والأغاني على آلة السمسمية، وهناك الفن العبادي وهو ما يسمى بالعزف على آلة الطنبورة. كان في رقصات شعبية قدمتها أستاذ أسامة. تفضلي حضرتك. معلش أنا عايز أسألك سؤال، في فقرة تسويقية يعني في تبادل أفكار تسويقية في الخارج والداخل في المهرجان. دكتورة رندا اللي بتسألك أستاذ أسامة، على فكرة أنا عارف والله والله ماما تقريبا أنا فهمت كده. هو حضرتك إحنا بنقول إنه من بين هذه المهرجانات بتتم عروض لصناعات يدوية ومحلية، وبنلاقي ما ينتج في القصير بنراه في حلايب، وما ينتج في الأقصر بنراه في الشلاتين. بالتأكيد بيتم هذا التبادل، وهناك زي ما قلت لحضرتك بيبقى ترويج للمنتجات وترويج سياحي وترويج. أستاذ أسامة، هل في آثار في حلايب؟ لا، هي المنطقة ليست بها آثار معلنة حتى الآن، ولكن هي منطقة سياحية لأن هي فيها جبال علبة. المنطقة أصلا محمية جبال علبة طبيعية، لكن الآثار كآثار تماثيل أو مثلا حفري حاجات فيها اللي ما يعني، لكن فيها محمية طبيعية، فيها محمية طبيعية وفيها طبعا جبال علبة، وفيها جبال العلبة دي فيها أشجار عريقة جدا وقديمة جدا ومهمة جدا، أشجار صحراوية. كان بودنا يعني نبقى يعني كثيرا معك نستزيد زميلنا في إذاعة حلايب أسامة خليل، ونشكر إذاعة صوت مصر من حلايب. أهلا بك يا فندم معانا، أهلاً، والمرة بحضر. القادمة إن شاء الله تقول لنا أخبار أحلى، وشكرا يا فندم. أنا اللي شاكر جدا، وأحييكم على مشاركتكم وامتداد هذا الإرسال بهذه الفترات الجميلة. شكرا أستاذ أسامة لمنطقة حلايب. شكرا يا فندم. دكتورة رندا العدوي، خلينا ننهي اللقاء بالسؤال ده. أنا كان في سؤال مهم جدا. الإرهاب. أحد المستمعين محاسب عبد العزيز العناني بيقول لك كيف تستقيم السياحة مع وجود الإرهاب؟ كل بلاد العالم فيها إرهاب. لا، خلينا نتكلم على دولتين كان أكتر دولتين فيهم إرهاب. تعالوا نتكلم نشوف السياحة عندهم دلوقتي عاملة ازاي. في دقيقة الهند وتركيا عملوا ايه؟ بدأوا ما يعلنوش عن الإرهاب عندهم، بدأوا يوصلوا بالتصوير ويبرزوا مواطن الجمال اللي عندهم، فبدأت السياحة تجيلهم، فبقت من أبرز الدول اللي فيها سياحة، فبالتالي اقتصادها بقى يترفع لحد 20-30% من السياحة. بس يعني ايه ما تعلنش؟ احنا لو ما اعلناش يقولوا ده تضليل وده مفيش شفافية. لا، احنا نعلن ونعلن عن المعلومة بس في مكانها، يعني المكان اللي حصل فيه الحدث نبدأ نتكلم على المكان اللي حصل فيه الحدث، ونبدأ ندي المعلومة كاملة، وبعد ما ندي المعلومة كاملة خلاص بقى يعني نبدأ نتجه للتحسين الصورة بقى، ما نفضلش نتكلم في الحدث ونخلي كل الناس تبدأ تتجه ان في إرهاب. طب ما احنا عندنا في منطقة تانية ما فيهاش أي، نشتغل اكتر على الترويج للأماكن اللي ما فيهاش. نشتغل على الترويج، ونشتغل ان احنا ندي معلومة أمنية صحيحة قصيرة وخلاص، ادينا وخلاص ينتهي الموضوع. بعد كده بلاش بقى الفضائيات طول الليل نقعد بقى بالزبط نفتح المجالات والحوارات. بعد كده نبدأ بقى نبدأ نشوف المكان ده فيه ايه مواطن جمال، ونبدأ نشوف ان نجيب السائح اللي موجود في نفس المنطقة ونقول له حصل فيه مشكلة 1-2-3-4 وانا كنت مبسوط، وعلى فكرة انا حاسس بامان مع انك في نفس المنطقة اللي فات ضرب. يدي رسالة مباشرة من موقع الحدث. هو ده اللي بك. طب اخر رسالة من محمود الخضري بيقول لك السائح من اول ما يوصل للمطار وحتى مغادرته بيتعامل بطريقة مش لائقة، فيها بعض الاستفزاز، وفعلا احنا سواقين التاكسي والتسعيرة المختلفة، وبالنسبة للشراء المنتج السياحي أسعاره مختلفة. دوت احنا عمالين ننادي ونناشد ونقول ان شاء الله يصدر قانون. القانون دوت بتوحيد سعر أسعار محددة. السائح بيبقى نازل معاه زي برشور كده، البرشور ده فيه السعر المحدد، لو لقى زيادة عنه ان شاء الله هنعمل رقم سريع يبدأ يبلغ فورا. اهم حاجة التفعيل، تفعيل اللي هيبقى تفعيل القانون زي ما احنا بنقول، احنا هيبقى فيه رقم سريع هيبلغ ويبدأ النتيجة تتحرك له وهو واقف. تمام ان شاء الله باذن الله. الوقت انتهى معلش. المره القادمه المره السادسه بقى ان شاء الله. تعالي لي بدري. يا ريت ما تتاخريش. ما انتوا عندكم مكان كده ناحيه الزمالك بيبقى مقفول، معلش مش بقدر. يا ريت تنزلي بدري قبليها بساعتين ثلاثه ان شاء الله باذن الله. حاضر. بنشكرك الخبيره السياحيه رندا العدوي على وجودك. شكرا لك، نورتينا جدا جدا بيك، وبشكر اسره البرنامج بالكامل. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، انت معلم. واحنا منك نتعلم انت معلم واحنا منك نتعلم هنسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم واللي وشكرا لفريق العمل احمد دياب رئيس التحرير وما تسمع اللي يخدعك انت معلم ولا اماني هلال على هندسه الهواء انت معلم ياسمين شاهين شكرا شكرا لك ايضا ايمان عبد الحليم وشكرا لمخرج اللقاء علي عبد العال انتظرونا بعد دقائق وصوت الحب نجات وجود ما نرضى نتكلم معلم